مؤمن مساره، كفار مساره. قص عنا وتكامل البشر وتكامل الشجر وتكامل، ما هو التكامل؟ تكامل أنك تأخذ لك كرت بيدك تروح الخلود للنعيم، هذا متكامل، وغيرها ما كلها ما كلها أسفل سافلين. فإذا التكامل للإنسان أنه يعيش حياة الدنيا بشكل كريم، وتكون صحيفة أعماله تخوله يأخذ كارت يدخل في نعيم، هذا التكامل. عندنا عنوان أن اليهود حذفوا من التوراة آيات الآخرة كلها، شافوها هاي صعبة، حساب وكتاب ومحشر، قال لا احنا مو إلنا، نحن أبناء الله، الآخرة لنا خالصة من دون الناس. شو تسوون بعمي بهالآيات الحساب والتحذير؟ كل حذفوها. فحذفها الحاخامون. الإسلام أعطى أهمية كبرى للآخرة، تقرأ القرآن أو السيرة النبوية الآخرة مش كلام عن الآخرة، عن الحساب، عن الجنة، عن النار. يقول لك أصلا أنت لازم تدخل الآخرة في حياتك، أنت حياتك مو هالستين سنة تعيشهم، الآخرة دائما. يفكر المؤمن بالحساب وبالجنة والخلود ويخاف من العذاب. إذن صارت مساحة حياة المؤمن الدنيا والآخرة معا، دخلت الآخرة في نسيج حياتنا، هذا واحد. بعدين خطأ الحكم على غير المسلم بأنه من أهل النار، ما نحكم عليه، المعاند الجاحد المتكبر من أهل النار. الباقي إذا حشر الخلائق يوم القيامة 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 وأكثر يصيرون، ذول اللي موعودين بالنار قلة، كومة صغيرة ليسوا كثرة. بعد العلامة الحلي رحمة الله عليه، والأحاديث تقول أكثر أهل النار المتكبرون. الله عز وجل عنده مسألة التكبر والعناد، هذول لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. تكبر شيء، الإنسان أسود رأس يشمخ يتكبر لوين توصل؟ إذا متكبر جهنم. بعد القبر، إنما يحاسب في القبر من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. ذول مبينين، مؤمن لو كافر كافر كافر مثل الناس، لو مؤمن مثل الناس. أما ذول القسم الآخر يلهى عنهم، شو يستوي الجنة؟ عيش وناموا أكلوا وناموا وما يحسون بالزمان. وذولاك إما يعذب أو ينعم، وأيضا ما يحس في الزمان إلى الآخرة. بعد يدل على سعة رحمة الله ما أوجب الجنة بأدنى سبب، ليربي لبنت نهل الجنة. كثير من الأشياء اللي يدخل السرور على فقير لله عز وجل ويعطيه لشيء سرا ما حد يعرف، من الجنة، هذا الجنة، الجنة، الجنة، الجنة. كم وكم على أعمال صغيرة يستحق الجنة. عمي هو تعبان عنده معاصي، ما عليك أنت، ما عليك أنت، أعمال صغيرة منوعة. ولذلك عندنا لا تستصغرن حسنا ولا تستصغرن سيئة. سيئة يقول يا ريت ما عندي إلا هالمعاطمة، فلرب حسنة أدخلتك الجنة ورب سيئة أدخلتك النار. بعد عندنا فصل الثاني، الجنة سماء كاملة بشموسها وكواكبها فوق السماء السابعة، كبيرة بها كواكب بها نجوم بها مثل الأرض أراضين، وبها مساحات وبساتين وانهار، والله عنده ما عنده الا نهر واحد ونهرين، ما عنده الا حديقه واحده وحديقتين، وانواع الجنات. طيب بعد الجنه اوسع من السماوات والارض، مساحتها هائله، اقل ما يملك في الدرجات، اكبر درجات واكبر تفضيلا. الدرجه العليا منو فيها؟ فيها النبي واهل بيته وشيعتهم. شيعتهم حطيتوهم معاهم، خلص نسوي لهم، حطيناهم هم قالوا معانا. فاذا يعني الباقين المرجون لامر الله ومؤلف قلوبهم درجات كثيره، حوش كبير يروحون. اما الخاصه اللي يسكنون في الدرجات العليا، درجه العليا شو اسمها؟ الفردوس. الفردوس يمكن بيته والمؤمنين من محبوهم كلهم، وإبراهيم وأهل بيته ومحبوهم كلهم بالدرجة الأولى. بعدين أنبياء ومؤمنين وآخر شيء اللي معفو عنهم موجود. إذن في درجات. بعد عندنا الخضرة وجمال المرأة عناصر ثابتة في طبيعة الإنسان. صحيح صحيح، حتى بالآخر نعم، خضرة والماء أمر ثابت طبيعي، غريزة الإنسان. والحب المرأة والمرأة حب الرجل غريزة ثابتة. في الجنة في متع، نعم متع مادية ومعنوية. صوفي يقول لا لا لا، ما أكو زواج ولا أكو متع، كله معنوي. ليش؟ معنوي ومادي، ما تردون مادي روح، خليكم بالمعنوي. هناك يركضون وراء المعنوي. اللذائذ والنعيم في الجنة مادي ومعنوي. بعد عندنا أقسام المستضعفين. المستضعفين من هم؟ في مستضعفين داخلين في المرجون لأمر الله. أول شيء عندك اصطلاح المستضعفين للبيت عليهم السلام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ظلمهم الحكام. إذن المستضعفون ظلموا غير المرجون لأمر الله، ذول العاملون بأمر الله هم اللي يعطون الجنة. عندك المستضعفون، أنتم المستضعفون من بعدي، أنتم المضطهدون من بعدي، وإلى آخر أحاديثنا صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء والمستضعفون حتى يمن الله عليهم بحكم الأرض. هذه واحدة. عندك مستضعف، ورد بعثمان أنه عن عثمان ضعيف مستضعف لما خطب عبد الملك وأنا لكم بالسيف وهددهم، وأنه والله ما واحد يقول لي اتق الله إلا وأخذت رأسه. المستضعف إنسان لا هو شيعي هو ناصبي، وما أظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام، وبناء أنه هذا اللي صار صح، وعنده حسن بالصحابة. عمي ما معقول النبي أوصى ذول أخذوها منهم، لا ذول زينين. ولو عرف أنه ثبت عنده أن النبي أوصى هذول وذولك سووها، كان يتخذ موقف. هذا مستضعف، مستضعف لا ناصبي ولا مؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام، هذا يرجى له الخير، مرجو لأمر الله. المستضعف فاقد القدرة الذهنية، يقول لك الصبيان كالنساء عقولهم عقول الصبيان، ما يقدر يميز، يخلط تقنع بهذه تروح عنه شوي يرجع يقنع بغيرها، يجي يقنع الثاني. يقول عقول الصبيان، ويقول له يقول له يعني صغار بالسن، يقول له بيهم رقبتهم أضخم من رقبتك. مستضعف يعني ما يقدر يميز. فإذا هؤلاء مستضعفون مرجون لأمر الله. وفي رواية عنه أنه سقط عنهم التكليف، هؤلاء سقط عنهم التكليف. وين نحطهم، بالجنة ولا بالنار؟ أرجهم، اتركهم حيث تركهم الله. بعد عندنا أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف يظهر أنه القضاة، قضاة الملائكة، واللي يديرهم نبي وأهل البيت المسلم كل المحشر، محاكم. قضاة يطلع عندهم بالمحاكم تساوت حسناتهم وسيئاتهم 50-50، بعد التنزيلات وبعد الرحمة وبعد الشفاعة وبعد التناصف وسامح صاحب الحقوق، ظل 50-50. الله يقول كل 50-50 دزوهم للأعراف، فيرسلون كل 50-50 إلى الأعراف. طيب ذولي أصحاب الأعراف، رجال الأعراف، فرق. وعلى الأعراف في رجال يعرفون كلا بسيماهم، ذولي رجال الأعراف لينظروا إلى جهنم ويروا. أول شيء يفرزون، ذولي يفرزون أصحاب الأعراف من شيعة أهل البيت، يخلوهم بوحد. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما فادتكم القدرة، يا معاوية، يا يزيد، يا فلان، يا فلتان، ذولي اللي افتهدتوهم وشرتوهم وقلتم أنه لن ينالهم الله برحمة، ذولي تعالوا أنتم موالين لعلي. من الأصحاب الأعراف ذولي مشيعة، هذولي الله يدبرهم، لكن اللي يقولوا لهم ادخلوها الجنة هؤلاء هم أصحاب الأعراف الموالون.